بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية في اللغة الأمر بالشيء، تقول أوصيتك بكذا أي أمرتك به. وقد قال ربنا سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر بها. ومنه الوصية بتقوى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي أمرنا. هذه الوصية في اللغة. أما الوصية في الاصطلاح عند الفقهاء فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يهب الإنسان مالا بعد موته، يقول: هذه السيارة أو هذا البيت أو ثلث مالي أو ربع مالي لفلان إذا مت. هذه وصية، أمر بالتصرف بعد الموت. قال رحمه الله: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. الوصية بخمسه. بدأ المصنف بذكر الحكم التكليفي للوصية، يعني ما حكم أن توصي. قبل أن ندخل فيما ذكره المصنف، ينبغي أن يعلم أن المسلم إذا حضرته الوفاة أو دنا أجله أو شعر بذلك على حالتين: الحالة الأولى أن يكون عليه حقوق للناس غير موثقة، كأن يكون استدان من شخص أو عليه ديون لم توثق أو ليس عليها شهود. الحالة الثانية ألا يكون عليه ديون ولا شيء. أما الحالة الأولى إذا كان عليه ديون يطالبونه الناس بأموال، سواء كانت لله عز وجل أو للناس ككفارات ونحوها، فهذه الحالة يجب عليه أن يوصي. وذلك لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وحمل العلماء هذا الحديث على من عليه حقوق. لماذا؟ لأن عدم كتابتها وعدم الوصية بسداد هذه الحقوق مع عدم توثيقها ذريعة لتضييعها، لأن إذا ما كتب ولا أوصى ورثته بذلك قد يضيعون حق صاحب الحق. وبالتالي يجب في هذه الحالة أن يوصي بسداد الحقوق التي عليه. الحالة الثانية أن لا يكون عليه حقوق، أو تكون عليه حقوق موثقة في أوراق أو كتاب أو شهود، بحيث لا يخشى من ضياع الحق. فما حكم الوصية؟ هنا يأتي الكلام الذي ذكره المصنف، واضح؟ فقال: يسن لمن ترك مالا، يعني ما واحد ما عليه ديون ويريد أن يوصي للفقراء والمساكين، قال يسن، ولكن لمن ترك مالا كثيرا. أما إذا كان ماله قليلا وورثته يعني محتاجون فهذا لا يشرع أو لا يسن له أن يوصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما هذا ماله كثير ويريد أن يوصي فنقول يسن لك ذلك. مالا كثيرا عرفا، عرفا عائد على المال الكثير، يعني من يحدد الكثرة والقلة؟ العرف، ليس هناك ضابط شرعي في مقدار الكثرة والقلة في المال، لكن ما تعارف الناس على أن هذا المال مال كثير يسن له أن يوصي للفقراء للأيتام للمساكين إلى آخره. قال: الوصية بخمسه، الخمس يعني 20% من التركة. لماذا الخمس؟ قال العلماء: لأن ذلك قد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد قال كما روي عنه يقول رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله تعالى به لنفسه، في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فيقول: رضي الله لنفسه الخمس في الغنيمة، فأنا رضيت لنفسي أن أوصي بالخمس. كذلك روي ذلك أو نحوه عن علي رضي الله عنه. فتحديد الخمس في استحباب الوصية به روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. والثلث أكثر من الخمس طبعا. لماذا لا نقول يستحب الوصية بالثلث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، يعني كأنه لم يرغب في الثلث. لذلك قال ابن عباس: وددت لو أن الناس غضوا عن الثلث، قلوا عن الثلث. لذلك المستحب في الوصية أن تكون في الخمس، والخمس يعني 20% من التركة. قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فيحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين، إذا كان عنده ورثة غير الزوجين، يعني عنده أب أو أم أو إخوة أو أبناء، فعنده ورثة متعددون، فهذا يحرم أن يوصي لأحد هؤلاء الورثة بشيء مطلقا، أو يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي أو لأحد الورثة. إذن المحرم شيئان، المحرم في الوصية أمران. الأمر الأول الوصية للوارث، إذا كان عنده أكثر من وارث غير الزوجين، يعني إذا كان ما يرث إلا الزوج، مرأة ما عندها في حياتها إلا زوج، نقول هذا له أن يوصي، لأن الزوج يأخذ النصف والباقي توصي به، أو الزوج كذلك. لكن إذا كان عندهم ورثة غير الزوجين له أن لا يجوز له أن يوصي لأي وارث بأي مقدار، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث لأي شخص، سواء كان وارثا أو غير وارث. ودليل كما قلنا عدم جواز الوصية للوارث الحديث السابق، ودليل عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض في مكة، فقال: يا رسول الله، أريد أن أوصي بثلث مالي. قال: لا. قال: فالنصف. قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن لو فرضنا أنه أوصى لأجنبي بدون بأكثر من الثلث أو لوارث، نقول هو أولا ارتكب محرما فيأثم، هذا واحد. لكن هل ينفذ الوصية، هل تنفذ أم لا تنفذ؟ نقول تنفذ إذا أقرها الورثة. لذلك قال: وتصح موقوفة على الإجازة. وهنا في طبعة الرسالة أو البشائر عفوا، كلمة وتصح جعلت في أول السطر، صح؟ وخطأ، هذا ينبغي أن تكون بجانب كلمة بشيء، لأن قوله تصح ليس كل الوصية، وإنما الوصية المحرمة فقط، فهي تابعة للفقرة الثانية. ترتيبها هكذا: يسن وتحرم وتصح، يشعر أن المقصود إيش؟ أي الوصية كلها تصح موقوفة على الإجازة، وهذا خطأ، بل الذي يصح موقوفا على الإجازة هي الوصية للوارث وما والزاد عن الثلث. واضح يا أخوان؟ فترفع وتصح إلى السطر الذي فوقه وتوضع فاصلة بعد كلمة بشيء وتكون وتصح بعده، وتصح موقوفة على الإجازة. يعني إذا أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث يأثم، ثم ننظر نسأل الورثة نقول يا أخوان الميت كان قد أوصى بنصف ماله قبل أن يموت، هو آثم هذا الميت خلصنا منها، لكن الزائد عن الثلث هل يمضي أم لا يمضي؟ يعني مثلا وجدوا رجل مثلا كل ما يملك 120,000 دينار، طيب لما مات وجدوه قد أوصى ب60,000 دينار، قال هذه 60,000 دينار تؤخذ من تركتي إلى دار الأيتام مثلا. 60,000 بالنسبة للمئة وعشرين كم؟ النصف، صح؟ يعني زائد عن الثلث. كم ثلث 120؟ 40,000، صح؟ فما الحل؟ ما العمل؟ العمل أول شيء نأخذ 40,000، هذه ليس للورثة رأي فيها. لماذا؟ ليش الورثة ما لهم رأي فيها؟ لأنها في حدود الثلث، الورثة ليس لهم رأي في الثلث، صح؟ 40,000 دينار ليس للورثة رأي فيها. الزائد عن 40 اللي هي 20، هذه زائد عن الثلث، ما يجوز الوصية بها. ماذا نفعل؟ نسأل الورثة نقول ما رأيكم، هذه وصية الميت فوق الثلث، هل تجيزونها أم لا تجيزونها؟ إن قالوا لا نجيزها ردت ووزعت عليهم، وإن قالوا نجيزها أخرجت مع 40 إلى دار الأيتام التي أوصى بها. طيب إن وافق بعضهم وعارض بعضهم، نص الورثة قالوا نجيزها ونص الورثة قالوا ما نجيزها، شو نسوي؟ ها؟ ما الحل؟ ها؟ أيوة، نأخذ نصيب الذي أجاز ونضعها في دار الأيتام، ونصيب الذي لم يجز من 20 نردها في التركة، فنقسمها على حسب من أجاز ومن لم يجز. ثم قال رحمه الله: وتكره من فقير وارثه محتاج. تكره الوصية من فقير أمواله قليلة، والفقر أيضا كما قلنا حسب العرف، وورثته محتاجون، فهم أولى بماله من الوصية للفقراء، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. ما معنى هذا الكلام؟ الآن لو رجل أوصى لعدة أشخاص كل واحد وصية، ولكن مقدار الوصية زاد عن الثلث، لنأخذ على ذلك مثالا. رجل مثلا أوصى لثلاث أشخاص كل واحد ب100، أنت لك كتب لهذا أوصي لك ب100 دينار، وهذا قال أوصي لك ب100 دينار، وهذا قال أوصي لك ب100 دينار، تمام؟ مات الرجل وليس في تركته، لما مات بحثوا فوجدوا كل ما في تركته 120 دينار بس، هو أوصى بكم؟ ب300، صح؟ هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، وكل التركة 120، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نحسب هؤلاء كم مجموع التركة التي عندهم، مجموع التركة اللي عند مجموع الوصايا 300، هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، صح؟ 300 كم نصيب كل واحد منهم؟ ثلثها، صح؟ المئة من الثلاثمائة ثلث، فهذا له ثلث وهذا له ثلث وهذا له ثلث، تمام؟ ثم ننظر إلى التركة كلها. احنا قلنا التركة كم؟ 120 دينار. كم ثلث 120؟ ها؟ 40. نأخذ 40 ونقسمها أثلاث ونعطي كل واحد ثلث 40، رغم أنه كم كان له المفروض؟ 100. لماذا أعطيناه ثلث 40؟ لأن 100 و100 و100 لا توفي الثلث، تزيد على الثلث بكثير، بل تزيد على المال. فماذا نفعل؟ نحرمهم نهائيا؟ لا، نحسب بالنسب المئوية كم نسبة كل واحد من مجموع الوصايا. 100 من 300 هذا 30 ثلث، وهذا ثلث وهذا ثلث، وننظر ثلث التركة ونعطي كل واحد منهم ثلث الثلث. واضح؟ طيب طيب لذا هذا معنى قوله: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، تحاصوا فيه كمسائل العول. طيب قال: وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. يعني إيش؟ يعني رجل أوصى بثلث ماله، عنده مات وقد ترك 300 دينار، وأوصى بثلث ماله للفقراء، ولكن عليه ديون أو عليه زكاة مؤجلة أو عليه حج ما حج، ينبغي أن يخرج من تركته من يحج عنه، فهل نخرج الوصية أولا ولا نخرج الديون أولا؟ ها؟ نخرج الديون أولا. أيوة، فنأخذ 300 هذه، ما نأخذ منها 100 للوصية، لا ننتظر، نأخذ منها الديون اللي عليه، ونأخذ منها الحج إن لم يكن حج، قيمة حجة حتى نعطيها رجل ليحج بها، والزكاة إن كان عليه زكوات متأخرة، ونسكر كل ديونه قبل أن ننظر في إيش؟ في الوصايا. فلنفترض أنه من 300 نزل إلى 150 دينار، زين، وهو قد أوصى بالثلث، كم نأخذ منه؟ 50 دينار هي الوصية، ونخرجها حسب ما أوصى، لأنها هي ثلث 150 50. واضح يا أخوان؟ وهذا معنى قوله: وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ يعني سواء أوصى بها أو لم يوصي، ما ننتظر أن يوصي نقول والله هو عليه دين صحيح بس ما أوصى الرجل، نقول ولو الدين ما يحتاج أن يوصي، نخرجه مباشرة. كذلك الزكاة، رأينا في حسابات أن رجل ما زكى العام الماضي ومات وحلت الزكاة، زين، فماذا نفعل؟ هل نقول والله الرجل ما أوصى أن زكوا عني؟ نقول هذه الأمور لا تحتاج إلى وصية، نخرج الزكاة اللي عليه والديون اللي عليه والحج اللي عليه، ثم بعد ذلك ننظر في وصاياه. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. الآن لو رجل عنده عبد مملوك، وهذا العبد يريد أن يوصي له، هل يجوز؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون الموصى به مشاعا، يعني ليس شيئا معينا، ما يصير يوصي للعبد بسيارة أو يوصي له ب100 دينار أو يوصي له ب50، لا. لماذا؟ لأن العبد أصلا لا يملك، بل هو مملوك. طيب ماذا يفعل؟ كيف يوصي له؟ قال: يوصي له إما بنفسه، قل أوصيت لك بنفسك، أو بمشاع، يعني 20% 30% أو ثلث مالي أو ربع مالي، ها، أو خمس مالي، يعني دون الثلث. في هذه الحالة يصح. وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. ما معنى هذا الكلام؟ لو فرضنا مثلا لو أوصى قال العبد أوصي لك بثلث مالي ثم مات، ماذا نفعل؟ نقيم العبد، قيمناه ولقينا قيمة العبد 100 دينار، وقيمنا الأموال الأخرى لقينا أن غير العبد عنده 50 دينار، فكم مجموع التركة؟ العبد قيمته 100 وعنده 50 نقدا، كم صار المجموع؟ 150. طيب ثلث 150 كم؟ 50. العبد كم قيمته؟ 100. إذن كم نعتق من العبد؟ نصفه. واضح؟ نقول له أنت مقدار الثلث من التركة نصف قيمتك، فلا نستطيع أن نعتق منك إلا النصف، فيكون هذا نصفه حر ونصفه عبد. واضح؟ هذا معنى قوله ويعتق منه بقدره. واضح المثال؟ طيب فإن فضل شيء أخذه. طيب الآن عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون العبد أغلى من الثلث، مثل هذه الحالة اللي قبل قليل، فيعتق منه بقدر الثلث. الحالة الثانية أن يكون العبد بقدر الثلث تماما، كأن يكون أوصى له بثلث ماله والعبد قيمته 100 وعند غير العبد 200. كم قيمة العبد؟ الثلث تماما، فيعتق مباشرة كله ولا يأخذ شيء لأنه هو قيمته قيمة الثلث. الحالة الثالثة أن يكون العبد أقل من الثلث، كأن يكون العبد قيمته 100 ومال الرجل غير العبد 500، كم المجموع؟ 600، وقد أوصى لعبده بالثلث. طبعا أيه أغلى، الثلث أم العبد؟ كم ثلث 600؟ 200. والعبد كم قيمته؟ 100. يعتق على طول، وكم يزيد؟ 100. وين تروح؟ للعبد. واضح؟ وهذا معنى قوله فإن فضل شيء أخذه، يعني إذا أعتق من الثلث وزاد من المال يعتق كله ويعطى هذا المال الزائد، يأخذه لنفسه لأنه أوصى له بالثلث. واضح؟ طيب قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده، يعني وبحمل أي تصح الوصية بحمل، وكذلك تصح الوصية لحمل بشرط تحقق الوجود في الحالتين. الوصية بحمل أي أن يوصي بحمل دابته، وقد سبق أن عرفنا في باب البيوع أنه لا يجوز بيع الحمل، صح؟ لا يجوز بيع حبل الحبلة، يعني إذا عندك ناقة حامل لا يجوز أن تقول لرجل أبيعك ما في بطنها بكذا. لماذا لا يجوز؟ ها؟ وهو أيوة لا فيه غرر. طيب هل يجوز الوصية بالحمل؟ الجواب نعم، يعني لك أن تقول ناقتي الفلانية الحامل أوصي بحملها لفلان، يصح. واضح؟ يصح بشرط أن يتحقق وجوده، يعني تأكدون أنها فعلا حامل. والعكس له أن يوصي لحمل، يعني لطفل في بطن أمه إلى الآن لم يولد. واضح؟ كأن يكون لرجل مثلا امرأة حامل فيقول ابنك الذي في بطن أمه أوصي له بكذا، يجوز. هذا معنى بحمل ولحمل، ويحل وبحمل ولحمل تحقق وجوده. قال لا لكنيسة، يعني لا يجوز أن توصي لكنيسة. طبعا الوصية يجوز أن توصي لأشخاص، لفلان أو علان، ويجوز أن توصي لمسجد، ويجوز أن توصي لمستشفى، توصي لدار أيتام، يجوز. تقول أنا نصف أو عفوا ثلث مالي للمستشفى الفلاني أو لدار الأيتام أو للمكان الفلاني، يجوز. ولكن لا يجوز الوصية لكنيسة. كيف توصي لكنيسة؟ هذا حرام. الكنيسة يشرك فيها بالله عز وجل، وهي ليس فقط معصية بل أكبر المعاصي ومناقضة للتوحيد، كيف توصي لكنيسة؟ لا يجوز. وبيت نار، بيت النار هو معبد المجوس، هو المكان الذي يعبد المجوس فيه النار، وهو مثل الكنيسة، لا يجوز أن توصي له لأنه مكان يعبد فيه غير الله سبحانه، وهو مكان شرك. وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، لأن كتب التوراة والإنجيل كتب محرفة نسب فيها لله ما لم يقوله الله سبحانه وتعالى، وأدخل فيها ما ليس منها، ولا يجوز للمسلم الاشتغال بها إلا بقصد نقضها أو بقصد دعوة أهلها أو نحو ذلك من المقاصد، ولا يجوز للمسلم أن يقرأها للاطلاع فقط أو للتعلم الحكمة أو نحو ذلك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى معه صحفا من صحف أهل الكتاب. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يوصي بطباعة، مثلا أوصي كذا لطباعة توراة أو طباعة إنجيل، لا يجوز ذلك. ونحوها أي من المعاصي، كدار للزنا أو دار للربا أو دار لفعل أي معصية من المعاصي، لا يجوز الوصية لأي نوع من أنواع المعاصي أو لأي جهة تفعل أو تصدر المعاصي. قال: وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه أو يقدر على تسليمه. المجهول مثل الوصية بثوب من أثوابي، زين، وهذا أمر سبق أن عرفنا في البيع أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز أن أبيعك ثوبا من أثوابي أو سيارة من سياراتي أو قلما من أقلامي، هذا مجهول ويفضي إلى التنازع. لكن الوصية يجوز، لماذا؟ لأن الوصية عبارة عن تبرع وليس عقد معاوضة. عقود المعاوضات البيع والشراء والإجارة مبنية على المشاحة، لذلك لا يتساهل فيها في الأمور المجهولة. أما عقود التبرعات كالهبة والوصية ونحو ذلك فهي مبنية على المسامحة والترغيب، واضح؟ فيجوز أن يوصي الإنسان بمجهول، كأن يقول: أوصي بثوب من أثوابي. طيب، إذا أوصى بثوب من أثوابي وله 10 أثواب، يعطونه أي ثوب؟ أي ثوب؟ الجواب: أي ثوب. أي ثوب يأخذونه يقع عليه اسم الثوب، إذا أخذه تمت الوصية، واضح؟ ومعدوم كذلك. المعدوم كما ستلده الناقة الفلانية مثلا، أو ما ستخرجه النخلة الفلانية، هذا معدوم ومع ذلك يجوز الوصية به. وبما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه كالجمل الشارد والطير في الهواء وإلى آخره، هذه الأمور لا يجوز بيعها كما سبق في شروط البيع، ولكن يجوز الوصية بها. فنقول له: أنت يا فلان قد أوصى لك الميت بالبعير، طيب وين البعير؟ والله منحاش، شا سوي؟ روح دوره، إذا لقيته حلال عليك، إن ما لقيته ما ضريناك، صح ولا لا؟ هي وصية أصلا. لكن ما يصير أقول حق واحد دافع فلوس روح دور البعير، ما يجوز البيع، صح ولا لا؟ لكن إذا هدية، بعطيك إياها هدية أو وصية، ما في مشكلة، أقول لك روح دور البعير، إن لقيته فالحمد، ما لقيته ما ضريناك شيء، صح ولا لا؟ طيب. ثم قال: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. ما معنى ذلك؟ يضربون له مثل طريف، لو رجل نصب فخا وهو حي، طيب، أو يسمى أحبولة، وصادت بعدما مات مثلا، يعني رجل مات وصادت هذه الأحبولة، أو له غنم كانت حامل في حياته ثم ولدت بعد وفاته، ماشي. لو فرضنا مثلا عنده مثلا كل حلالة 40 رأس من الغنم، 10 منها حمل وهو حي، فلما مات ولدت واحدة تلو الأخرى فصارت 50، وكان قد أوصى بثلثها لشخص، يأخذ ثلث 40 ولا ثلث 50؟ ها، ثلث 50، واضح. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل، عفوا، بعد الوصية ليس فقط بعد الموت بل حتى بعد الوصية وقبل الموت. الرجل عنده 100,000 دينار وأوصى، كتب لشخص والأوصي بثلث مالي لفلان، وهو كان عنده 100,000، وبعد سنة تنمى وكثر ماله فصار مليون، ومات وهو عنده مليون، يأخذ ما بعد الوصية أم لا يأخذه؟ يأخذه، لأن العبرة وين؟ العبرة بالموت، العبرة بالموت. ثم قال وتبطل بتلف معين وصي به، يعني الوصية إما أن تكون بمعين أو لا تكون بمعين. الوصية بمعين كان يقول سيارتي هذه، يعينها لفلان، وغير المعين كان يقول إيش؟ ثلث مالي، ربع مالي، ها؟ هذا غير معين. فإن أوصى بمعين فتلف هذا المعين، السيارة التي أوصى بها لفلان احترقت كلها، صارت رمادا، ما العمل؟ بطلت الوصية خلاص، ما يعوض، لأن الوصية إيش؟ بأمر معين. أما لو أوصى بثلث ماله مهما يصير في ماله، كل ما يصير شيء له ثلث ما تبقى، واضح؟ لأنه نسبة وليس شيء معين. قال لك ثلث التركة، لو تبدلت التركة، احترقت واستبدلت بشيء آخر، والمهم أنه إذا مات ننظر كم عنده من الثلث، لو بقى عنده نص دينار يعطى ثلث النص، واضح؟ ما له شغل. أما إذا كانت وصية بمعين تنتهي الوصية وتبطل بتلف هذا الشيء المعين. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. أحيانا يوصي الإنسان ليس بمبلغ ولا بنسبة، وإنما يوصي بنصيب أحد الورثة، كأن يكون إنسان قد ربى شخصا مثل عياله، زين، وقبل أن يموت قال أوصي لفلان بمثل مال أولادي، ما حدد كم بالمئة من التركة ولا حدد مبلغ ولا أوصى بشيء معين، قال بمثل ما للواحد من أولادي، ماذا نعمل؟ ندخله في القسمة، ندخله في الحسبة، ندخله في المسألة. فإذا كان أولاده 3 وأوصى لهذا الرجل، نعتبر في قسمة الميراث كأن له كم؟ 4 أولاد، واللي يطلع لواحد من هؤلاء الأولاد يأخذه هو، واضح؟ وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. يعني إذا أحيانا إما يعين أحد الورثة أو لا، يقول له نصيب أحد الورثة دون تحديد، له نصيب أحد الورثة، ما قال عيالي، ما قال له مثل عيالي، ما قال له مثل زوجتي، ما قال مثل أخي، لا، مثل أحد الورثة وأطلق دون تحديد. طيب الورثة في منهم واحد يأخذ نص، في منهم واحد يأخذ ربع، في منهم واحد يأخذ سدس، في منهم واحد عصبة. ما معنى عصبة؟ يأخذ الباقي. طيب نعطيه على أي أساس؟ قالوا ننظر الأقل فيأخذ مثله، أقل واحد فيهم من الورثة كم خذ نعطيه مثله. لماذا؟ لأنه اليقين، لأنه اليقين. والزائد عن ذلك قد لا يكون مرادا للموصي فيعطى اليقين فقط. فلو مثلا عنده زوجة وولد وأم مثلا، فقط زوجة وولد ابن وأم، وقال أخذ رجل ومسك من يده قال يا فلان أوصي لك كأن راح ترث كأنك واحد من الورثة، ومات. طيب منو أي وارث؟ ما حدد. ننظر أحد الثلاثة، عندنا الأم كم تأخذ؟ سدس لوجود ابن، والزوجة كم تأخذ؟ ثمن لوجود ابن، والابن يأخذ الباقي، صح؟ منو أقل واحد فيهم؟ الثمن، صح؟ نعطي لهذا الموصى له الثمن لأنه أقل الورثة. طيب قال وبسهم من ماله له سدس. إذا قال أوصي لك، ما قال لي واحد من الورثة ولا قال مثل الوارث فلان، قال لا أوصي بسهم من مالي، سهم. يعني الأسهم كما تعلمون أو الأنصبة ستة الواردة في القرآن، وهي إيش؟ السدس والثلث والثلثان والربع والنصف والثمن. هذه الأسهم الواردة في القرآن، وسيأتينا إن شاء الله في باب الفرائض والمواريث كل وارث ماذا له من هذه الأسهم. طيب إذا قال له سهم من الورثة بسهم من ماله نعطيه أي واحد؟ الجواب نعطيه السدس. إيش معنى السدس؟ لماذا؟ قال العلماء لأنه قد روى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأعطاه السدس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن السهم في كلام العربي إذا أطلق يقصدون السدس. إذا قال لك سهم من مالي يعني لك سدس مالي، كما ذكر ذلك إياس ابن معاوية. الدليل الثالث أنه قد روي ذلك عن علي وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، أنهما حكما على من أوصى لرجل بسهم من ماله أن له السدس، وبالتالي يعطى السدس. وهذه المسألة من المفردات، من مفردات المذهب، لم يقل بها غير الحنابلة. قال وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. إذا ما قال سهم ولا قال نصيب أحد الورثة ولا، وإنما قال شيء من التركة، أوصي لك بشيء، أو قال أوصي لك بجزء، أو قال لك أوصي لك بحظ. هذه كلها عبارات مبهمة ما تحدد المبلغ ولا تحدد النسبة، فماذا يعطى؟ قال يعطيه الوارث ما شاء، فمعناته يرجع إلى الورثة، قل يا جماعة هذا الإنسان قد أوصى الميت له بشيء دون تحديد، ايش رايكم كم نعطيه؟ يتفقون ويقولوا خلاص نعطيه المبلغ الفلاني، اي مبلغ يعطونه يصح. لماذا؟ لانه يصدق على اي مبلغ انه شيء وانه جزء وانه حظ. ثم قال رحمه الله فصل ويصح الايصاء الى كل مسلم. طبعا الفصل السابق اللي في أول الكتاب يتكلم عن الوصية، وهنا يتكلم عن الإيصاء. والفرق بينهما أن الوصية كما سبق هي الأمر بالتصرف بعد الموت. أما الإيصاء أو الأمر بالتصرف بعد الموت، أما الإيصاء فهو الإذن بالتصرف بعد الموت في الأموال وغير الأموال، واضح؟ فالإيصاء أن توصي إنسانا إما أن يبيع لك شيء، أو توصيه أن مثلا يحافظ على أولادك مثلا ويسمى الوصي، أو أي نوع من أنواع الأمر، أو تقول له مثلا أوصي بأن تغسلني، أو أوصي بأن تصلي علي أنت، أو يوصي فلان مثلا توزع الأموال الفلانية على الفقراء بالمقدار الفلاني، كل هذا يدخل في الإيصاء. فإذا عندنا الوصية وعندنا الإيصاء. الوصية فيها تمليك، تملك شخص مال بعد الموت. أما الإيصاء فقد يكون فيه تصرف في مال، قد لا يكون شيء يتعلق بالمال أصلا، مثلا أوصي أن تدعو لي، أوصيك بتقوى الله، الوصية التي يكتبونها قبل الموت، بأوصي مثلا أن توضع مكتبتي في المسجد الفلاني، أو توضع في المكان الفلاني، أو إلى آخره. كل هذه وصايا، وهي وصايا غير الوصايا التي تكلمنا عنها في السابق اللي فيها تمليك للمال. قال: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، لابد أن يكون الذي توصي له، يعني يكون وصيا لك في شيء مسلما مكلفا، يعني عاقل بالغ، ما يصح أن توصي لمجنون ولا لصبي، رشيد. والرشيد هو الذي يحسن التصرف حتى لا يضيع عليك الوصية أو يضيع عليك ما تريد أن توصي به. عدل، عدل يعني غير فاسق، عدل يعني غير فاسق، ولو ظاهرة، يعني لا تشترط العدالة الباطنة، يكفي العدالة الظاهرة، لأن العدالة نوعان: عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الظاهرة هي التي يكفي فيها ألا يرى منه فسق، يعني ما شفنا منه أي أمر من أمور الفسق، ولا خارم من خوارم المروءة، ولم نره يفعل كبيرة من الكبائر، ولم نره يترك واجب من الواجبات، نقول هذا إنسان عدل. أما العدالة الباطنة لا، هي التي يكون فيها اختبار مثلا أو معرفة زائدة عن مجرد الظاهر، واضح؟ فالوصية أنك توصي لإنسان أن يكون وصيا لك في شيء، لا يشترط أن يكون عدلا عدالة باطنة، يكفي العدالة إيش؟ الظاهرة، ألا تعلم عنه إلا الخير، والأصل في المسلم السلامة، ولم يظهر منه ما يقدح في عدالته، فهو عدل، لك أن توصي له أو توصيه بشيء. قال: ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. أنت يا مسلم إذا أردت أن توصي لابد أن يكون الموصى مسلما، لكن الكافر إذا أراد أن يوصي ذمي يعيش في بلاد المسلمين، له أن يوصي؟ الجواب نعم، له أن يوصي إلى مسلم أو إلى عدل في دينه هو. أما المسلم لا يجوز أن يوصي لكافر، لكن الكافر ممكن أن يوصي لإيش؟ لمسلم، أو يوصي للعدل ثقة في دينه الذي يشترك معه فيه. قال: ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. يعني شرطان في الأمر الذي يوصى به. الأمر الأول أن يكون معلوما. كيف يعني؟ يعني ما يصير أن يوصيه بشيء مجهول. أوصيك أن تفعل في مالي شيئا، طيب إيش هذا الشيء؟ ما يصير، لابد أن يحدد. أما أن يقول مثلا أوصيك أن توزع على الفقراء 100 دينار أو نحو ذلك، لكن مثلا ما يصير يقول أن أوصيك أن تعطي للفقراء من مالي ما شئت مفتوح، لا، لابد يحدد. هذا واحد. اثنين، أن يكون هذا الموصى به، الفعل الموصى به لابد أن يكون مسموحا للموصي أن يفعله. أما إذا كان ليس له أن يفعله، يعني ممنوع منه، فلا يصح. مثل أموال لا يملكها، فهو لا يملكها فهو لا يستطيع التصرف بها، فهو من باب أولى لا يستطيع أن يوصي بها. يعني مثلا أوصيك أن تتصدق من أموال جيراننا، طيب أنت لا تملك أصلا أن تتصدق من أموال جيرانك، فلا يجوز لك أن توصي غيرك بذلك. طيب قال: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته. الآن إذا مات الإنسان وفي بلد مسلم ووصى لأحد بإدارة التركة وأعطاه أمورا، من الأولى بإدارتها؟ الحاكم أم الرجل الموصى الوصي؟ رجل الوصي هو أولى من غيره من الناس إذا كانت قد انطبقت عليه الشروط. واضح؟ إذا أوصى قال: أوصي أن فلان يصلي علي، أو فلان يغسلني، أو ينزل قبري فلان وفلان، أو ليوزع الأموال بين الورثة هو فلان، لا يجوز أن يتعدى كلام الميت. واضح؟ إن لم يوصي، مات ولم يقل من يصلي علي، ما قال من ليوزع، ما قال، وليس في الورثة من يحسن ذلك، فمن المسؤول عن الصلاة عليه وعن تكفينه وعن توزيع تركته؟ الحاكم. إذا كان الورثة ليس فيهم من يحسن هذه الأمور فيلجأ إلى من؟ إلى الحاكم. إذن عندنا في المرتبة الأولى الوصي، فإن لم يوجد وصي نلجأ إلى إيش؟ إلى الحاكم. طيب إن لم يوجد حاكم ولا وصي، كهنا قال: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. إما أن يكون هذا المحل بلاد كفار الحاكم فيها غير مسلم، أو صحراء مثلا، قرية لا يوجد فيها حاكم أصلا، فما العمل؟ قال: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. فتنتقل المسؤولية هنا إلى من؟ إلى المسلمين الذين حوله. فينظر إذا مات رجل مثلا في بلد من بلاد الكفار، مات وعنده أموال، طيب من المسؤول عن تغسيله؟ من المسؤول عن تكفينه؟ من المسؤول عن توزيع أمواله؟ من المسؤول عن حفظ أمواله ريثما يبحثون عن الورثة؟ هذه كلها مسؤوليات، ولا يوجد وصي ولا يوجد حاكم، تنتقل المسؤولية لجماعة المسلمين، فرض كفاية، أقرب الناس له في هذا البلد هو المسؤول عن هذه الأموال، له أن يفعل فيها ما يصلح هذا الميت، تجهيزه، يشتري كفن، ليس في كل البلدان الكفن مباح أو بلاش، لا، يشتري كفن، يشتري أحياناً بل حتى القبر في بعض البلدان يدفعون فيه فلوس، يشتري قطعة أرض حتى يدفن فيها. من المسؤول عن هذا؟ المسؤول عن هذا جماعة المسلمين الذين حوله. قال: وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. أحياناً عنده ما عنده أموال نقدية، يكون عنده مثلاً عقار وسيارة مثلاً وكذا، ويحتاج فلوس. السيارة من له الحق في بيعها؟ هو الرجل ميت. نقول إذا ما وجد وصي ولا حاكم مسلم، أقرب مسلم له أن يبيع سيارته مثلاً، أو شقته أو بيته، ويأخذ الأموال ويصرف عليه من تجهيزها. والبيع ليس في هذه الحالة ليس في هواه أو على هواه، يجب أن يتبع الأصلح ويبحث ويتحرى، لأنها أمانة سيسأل عنها يوم القيامة. فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. ومع عدمها، وهذه حالة غريبة، أن يكون إنسان ليس له أهل وليس له مال أصلا نهائي، طيب من أين يجهز؟ قال: منه، أي من المسلم الذي لقيه. قال: منه، أي من هذا المسلم، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. يعني إذا مات إنسان وبحثوا ولم يجدوا له مالا فماذا يفعلون؟ يأتي مسلم ويتبرع من ماله لتجهيزه ويعني إنهاء وإصلاح أمور الدفن وينوي الرجوع. ما معنى ينوي الرجوع؟ يعني متى ما ظهر لهذا الرجل مال، متى ما ظهر له ورثة، متى ما ظهر له أقارب، يقول لهم يا جماعة أنا ترى صرفت على هذا الإنسان المبلغ الفلاني والمبلغ الفلاني فأرجعوا لي المال، له أن يفعل ذلك. واضح؟ إذا نوى الرجوع أو استأذن حاكما، أو أحيانا ما نوى الرجوع لكن يكون في بلد فيه حاكم بس الحاكم بعيد، فاتصل مثلا بالحاكم قال الحاكم أنت شوف الأمور وحنا يعني أنا أأذن لك بأن تصلح أحواله وتدفن وكذا. إذا أذن له الحاكم في هذه الحالة يجب أن يعوض هذا الرجل. إذا لم يجد من ورثة الميت من يعوضه، من الذي يعوضه؟ الحاكم، لأنه هو الذي أذن له في هذا. طيب، وبذلك نكون نهينا كتاب الوصايا.